كانت أجورنا بسيطة جدا. يعني أنا بتذكر أني كنت أخذ على الفيلم التلفزيوني مبلغ بيعادل $100. يعني أنا أول سيارة اشتريتها كانت جولف موديل 76، كان حقها تقريبا حوالي 700,000، وأنا كان أجري بمسلسل السورية حوالي 300,000. أنا من الناس اللي بكل وضوح بأمن بنظرية المؤامرة. العسكرة شبهها كانت مطب للحراك السوري؟ لا، كارثة طبعا. أكيد صرت ممثل مشهور بالوطن العربي وأنا قاعد بغرفة عند جيران، يعني أجار لحد ما اشتريت أول بيت لإلي، وكان بيت يعني بسيط جدا بجديدة عرطوز. الطريق ليس معبدا أمام أي شخص. عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وبالسير الذاتية نقرأ عن نجاحات أشخاص تركوا أثر في مجتمعات وربما بالعالم، بس هدول الناس يوما ما وقعوا بمطبات أحيانا عرقلتهم وفي الغالب خلتهم أقوى، ومشان هيك قرأنا أو سمعنا عنهم واليوم رح نسمعهم. أنا نورس يجن وهذا بودكاست مطب من الآن إف إم. يعتبر واحد من ركائز الدراما التلفزيونية بسوريا، واحد من أشهر نجومه بالعالم العربي على مدار 30 سنة الماضية. ولد في دمشق لأسرة من 9 إخوة وعاش طفولة بمرحلة متقلبة في البلاد سياسيا واقتصاديا. عاش طفولة لا يصفها أبدا بالسعيدة، ويحكي عنها مواقف عديدة في كل إطلالة إعلامية. طفولة ومراهقة وأيضا مرحلة شباب مبكر مليئة بالصعوبات صنعت لنا اليوم النجم العربي جمال سليمان، ومنها منتعرف على أبرز المحطات الصعبة في حياته. أستاذ جمال، أهلا وسهلا فيك ببودكاست مطب. يا أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. كيف تعرف الفشل؟ الفشل هو المرحلة اللي بتوصل فيها أنه ما بتعرف اتجاهك، ما بتعرف وين رايح، ما بتعرف شو هو هدفك، شو هو طموحك. بس أنا بعتقد أنه طالما أنت عندك هدف وعرفان تتوجه نحوه، فأنت حتى لو يعني صعب عليك تحقيق هذا الهدف، فأنت ما بتدخل بمرحلة الفشل أو ما بتدخل بمرحلة الإحساس أنك أنت فاشل. عندك استعداد تعترف بالفشل بمرحلة ما أو بلحظة ما بحياتك؟ طبعا. صعب كثير أنه الإنسان يبقى ما عنده قدرة على الاعتراف في الفشل، لأنه ساعتها بيعيش من يعني بعالم من الوهم، وهي أسوأ شغلة ممكن الإنسان يدخل فيها أنه يعيش بالأوهام. لنعطي الصورة الكاملة، اليوم الناس وقت بتشوف جمال سليمان على التلفزيون مثلا أو على وسائل التواصل الاجتماعي بتشوف رجل ناجح سعيد بحياته، عنده عائلته، عنده شغله، حاضر بعدة مجالات بالفن والسياسة وما إلى آخره. هاي الصورة قديش كان ثمنها غالي؟ بظن أنه غالي جدا. بظن يعني ما كان شيء سهل على فكرة. يعني هلا بدون أدنى شك من ناحية المهنية الظروف العامة ساعدتني كتير، مثل ما ساعدت كل يعني أبناء جيلي وجيل الأجيال اللاحقة. يعني هو انتشار البث الفضائي مع يعني بداية التسعينات والعالم العربي نهاية الثمانينات، وهذا الشيء ساعدنا على الانتشار وجعل في يعني طلب على المنتج السوري الدرامي، وهذا خلق لنا مزيد من فرص العمل. بس هذا ما كان بالأمر السهل. يعني أنا بتذكر كتير منيح أنه نحن بالبدايات كنا نشتغل بإمكانيات بسيطة للغاية، يعني لدرجة أنه نحن كنا نغير ثيابنا بمداخل البنايات. فإذا كنا عم نصور مثلا بيوتسراد المزة أو بالمزرعة أو بأي مكان بدمشق على سبيل المثال ولازم نغير الراكور، فكنا ندخل على مدخل بناية نساء ورجالا حتى، يعني ندخل على مدخل بناية لحتى نغير راكور. يعني ما كان في مكان أو كرفان نغير فيه تيابنا، حتى ولو كانت الدنيا شتاء ودرجة الحرارة مثلا 4 أو 5، يعني تقريبا شبه صقيع بالخارج، كنا نغير مداخل البنايات. كنا أحيانا نجيب من بيوتنا لوحات أو بعض الإكسسوارات مشان نعمل الديكور. كانت أجورنا بسيطة جدا. يعني أنا بتذكر أني كنت أخذ على الفيلم التلفزيوني مبلغ بيعادل $100. يعني سافر مثلا على وادي العيون أو على حلب لحتى أصور فيلم تلفزيوني مثلا أخذ عليه $100. فكانت الأجور منخفضة والإمكانيات بسيطة جدا والتحدي كتير كبير، بس نحن بهي الظروف قدرنا أنه ننجح وقدرنا نعمل سمعة كبيرة للدراما السورية ونحطها على خريطة الإنتاج العربي كيعني واحدة من أفضل الدرامات. يعني وقدمنا للمكتبة الفنية العربية بعض من عن أهم الأعمال العربية بهي الظروف؟ هذا سؤال طبعا خارج النص أو خارج الموضوع كتير كان يعني موضوع بحث عند المشاهدين إنه الفنان اللبس اللي لابسه هو مثلاً تيابو، سيارته هي الخاصة ولا جايبين له إياها، تليفونه ولا لا؟ لا كنا نجيب تيابنا، وكنا يعني طبعا ما عنا سيارة خاصة لأنه ما كان عنا سيارات. يعني أنا كنت ممثل مشهور وما كان عندي سيارة، يعني كنت أخذ تاكسي. السيارة ما كانت بالمسألة السهلة، يعني أنا أول سيارة اشتريتها كانت جولف موديل 76، كان حقها تقريبا حوالي 700,000، وأنا كان أجري بمسلسل السورية حوالي 300,000. عم نحكي آخر التسعينات. نحن عم نحكي لا مو عم نحكي يعني تقريبا حوالي 93-94. فأنا اشتريت السيارة وقصت، يعني دفعت يمكن 200-300,000 وقصت الباقي. فما كانت مسألة سهلة. أنا ضليت قاعد بغرفة إيجار لوقت، يعني صرت ممثل مشهور بالوطن العربي وأنا قاعد بغرفة عند جيران يعني إيجار، لحد ما اشتريت أول بيت لإلي، وكان بيت يعني بسيط جدا بجديدة عرطوز. فما كان عندنا سيارات لحتى نستخدمها بالتصوير، بس كنا نجيب تيابنا، وأحيانا كنا نعير بعضنا تياب. يعني أنا بتذكر أنه أحيانا مثلا نبقى نصور مسلسل، ففي ممثل المفترض أنه هو محامي ورايح على المحكمة، فلازم يبقى لابس جرافيك، بس هو ما عنده جرافيك. فكنا مثلا كنت روح على البيت أنا مثلا نجيب له جرافيك على سبيل المثال. وكنت ومرة أنا المرات كنت محتاج مانتو، يعني كنت عم نصور مسلسل محتاج مانتو هيك يبقى شكله حلو فخم، وما كان عندي، فاستارته من خالي التاجة، استارت مانتو من خالي التاجة. فيعني كانت الأمور هيك تصير. يعني أنا حكيت على الجانب الفني، بس ما حكيت على الجانب اللي بتسموه أنتو سياسي، أنا ما بسميه سياسي، يعني بالإعلام بتقولوا عنه الجانب السياسي أو النشاط السياسي بحياتي، يعني أنا ما بسميه سياسي، أنا بسميه يعني هو يعني سعي من أجل القضية الوطنية، أو بسميه أنا واجب وطني، لأنه أنا أعتقد بأنه هذا واجبنا نحن كسوريين، أنه نحن ننقذ بلدنا، مو نقعد متفرجين أو نساهم بتدميره. فأنا بعتبر نفسي من الناس اللي حاولوا أنه يبذلوا مجهود للمساهمة في إنقاذ البلد ضمن اجتهادي وضمن معرفتي، فأنا هذا بعتبره واجب وطني. وهذا كان طبعا ثمنه غالي، لأنك أنت فجأة خاصة بعالم السوشيال ميديا اللي هو المفترض أنه هو عالم عفوي أو مساحة للتعبير الحر من قبل الناس، بس هو الحقيقة ما له هيك، لأنه كمان يعني في دول وأجهزة وتنظيمات وجماعات بتستغل هذا المجال بشكل يعني ممنهج لحتى تطعم بمصداقية أشخاص أو دول أو جماعات أو يعني منظمات. فبتتعرض لهجمة أحيان كبيرة، وبتتعرض لحملة تخوين، وخاصة إذا كان أنت رأيك معتدل وملك داخل يعني بعملية الحرب، يعني حتى بشكل الإعلامي، فأحيانا بتلاقي حالك تحت القصف سواء من قبل النظام أو من قبل بعض جهات المعارضة اللي هي بدأيك تحكي نفس اللغة اللي هن بيحكوها، لما تعبر عن آرائك بمسائل يعني معينة. مثلا لما بتقول أني أنا من أنصار العلمانية، وأنت كفنان الناس تفكر العلمانية أو تربط العلمانية بالكفر، يعني كأنك أنت عم تدعو لأنك عم تدعو الناس للكفر، رغم أنه المسألة ما لها هيك. يعني أنت ممكن تكون رجل مؤمن وتكون علماني، بمعنى هو فصل الدين عن السياسة مثلا، عرفت عليه كيف؟ فهذا كلياته يعني مرتبط بمستقبل بلدنا بس، ومستقبل المنطقة بشكل عام. وانت لما كفنان بقى لما يعني بتحكي بها اللغة أو بتتعرض لها الموضوعات، فبصير عندك يعني خصوم وبصير عليك هجوم، بس لا بأس، لأنه بالحياة فينك دائما تتخبى تحت الشجرة، يعني لما بتكون الدنيا والعة يعني. بس هذا مو طبيعتي، هذا مو أنا، يعني مو أنا اللي بتخبى تحت الشجرة. تمام، يعني رح نرجع أكتر لهذا الجانب، بس بدي أرجع لأبعد من دخولك عالم الفن، للشباب، للبدايات. في لحظة قعدت فيها مع حالك وقلت أنا انتهيت؟ إيه يعني لا صرت دور على خيارات. انا اول ما تخرجت انا من اوائل، انا خريج الدفعه الاولى من معهد العالي فنون مسرحيه، وانا من اوائل الناس اللي الحقيقه اشتغلوا، اشتغلت بالمسرح القومي والمسرح التجريبي، عملت عروض مسرحيه، عملت دور مهم بفيلم سينمائي اللي هو عادي لحيفا بعد تخرجي تقريبا باسابيع، وهذا ما كان بالامر المتاح لانه نحن خريجين 1981 ما كان في انتاج فني بالمعنى الحقيقي بسوريا، اولا ما كان في بس فضائي، ثانيا كانت سوريا تنتج يمكن مسلسل بالسنة، وهذا المسلسل يبقى مثلا 6 حلقات او 13 حلقة، والمسرح كان دخل بحالة يعني التوعك والشيخوخة، والدخل المادي من المسرح يعني اللي كانت ترعى الحكومة يعني المسرح القومي بمعنى او التجريبي كان كتير كتير محدود، فقدرت اشتغل وقدرت اعمل لنفسي اسم. يعني عملت مسلسل طرف ابن العبد، وعملت مسلسل سنوات العجاف، وعملت مسلسل الآخر يمكن أعتقد اسمه الأمانة والحب، وبعدين سافرت إلى بريطانيا. عكس نصيحة يعني معظم الناس بالوسط الفني إنه يعني أنت الآن على الدرجات الأولى بسلم النجومية، فشو اللي بياخدك ترجع طالب مرة تانية؟ بس أنا كنت حس دائما إنه يعني ما تعلمت ما فيه الكفاية، وعندي رغبة إني أعيش بدولة غربية خاصة مثل بريطانيا، شوف المسرح وشوف السينما، شوف الناس كيف بيعملوا هالأشياء هي الرائعة والعظيمة اللي بتاخد جوائز عالمية، وشو الفرق بينه، يعني شو هن اللي بيعملوه نحن ما بنعرف نعمله، وبيخلي هالفرق الكبير بيناتنا. لما تخرجت ورجعت من بريطانيا حصل امر غريب، يعني انه مثل ما وصفه صديقي العزيز المخرج مأمون البني، قال لي انت صرت يعني متعلم اكثر من اللازم، فالمخرجين ما بيحبوا يتعاطوا معك، المخرجين بيحبوا يتعاملوا مع ممثلين بيعرفوا اقل منهم مشان ينفذوا اوامرهم. والحقيقة بدأت أفكر أنه أنا كيف ممكن أني أعيش، لأنه راتبي كأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لأنه وفدت صالح المعهد العالي للفنون المسرحية ورجعت كأستاذ تمثيل، كان تقريبا بحدود 4500 ليرة، وكان أجار البيت حوالي 6000 ليرة، فكان ناقصني تقريبا 1500 ليرة لكمل أجار البيت، ناهيك بقى عن مصروفي الشخصي وهيك أشياء. ففكرت إنه يعني ليش ما بستخدم معرفتي باللغة الإنجليزية مثلا، بصير بترجم إضافة لراتبي بالمعهد، وهيك يعني ممكن أعيش. بس الحقيقة الأمور بعدين يعني انفتحت الأبواب، والأستاذ هيثم حقي كان له دور كتير كبير بذلك، يعني لأنه أعطاني فرص متعددة سواء بالمسلسل العظيم اللي هو هجرة القلوب إلى القلوب، وبعدين عدد من الأدوار وخان الحرير والسورية، يعني أعمال تعتبر يعني درر يعني بتاريخ الإنتاج الدرامي السوري والعربي. هو يعتبر هجرة القلوب إلى القلوب مفصل بالدراما السورية. طبعا مفصل كبير بالدراما السورية، دراما المنطقة كلها الحقيقة. يعني هذا العمل لما عمل بهي الطريقة ما كان فيه له نظير الحقيقة، كان عمل كبير وكان فرصة لإطلاق يعني نجوم بالمعنى الحقيقي، يعني يعني كان أيمن زيدان أو بسام كوسة أو أنا، يعني يعني كلياتنا يعني الحقيقة هذا المسلسل يعني وضعنا بدائرة الضوء إذا صح التعبير. وبعدها بقى استمرت الحياة، يعني لقيت نفسي بقى كممثل محترف عم اشتغل بالتلفزيون في كندا، شيء كويس وكان مصدر مادي، يعني مثل ما قلت لك ساعدني على اني اشتري السيارة اللي حكيت لك عليها والبيت يعني وتمشي حياتي. يعني بتحكي عن طفولة قاسية، أو حتى يعني قلت بالحرف الواحد بوحدة من المقابلات طفولتي كانت غير سعيدة. الظروف الصعبة بالطفولة وبالشباب أحيانا بتشكل للناس يعني مبرر أو شغلة يتكئوا عليها ليبرروا فشلهم أو عدم تقدمهم بالحياة. أنت كيف تغلبت على هذا الموضوع أو كيف استفدت منه بنجاحك؟ الحقيقة أنه هذا الكلام مظبوط، أحيانا الظروف القاسية بتحول منك بتحولك إلى شخص فاشل أو شخص حاقد أو شخص عاجز، يعني بتحس أنه الدنيا أقوى وأكبر منك بكتير وأنت ما فينك تعمل شيء. وأحيانا العكس صحيح، الظروف القاسية بتخليك تصير صلب وبتخليك يصير عندك إصرار وعندك إخلاص كبير والتزام كبير بهدفك بالحياة. وهذا يعني سبحان الله بيختلف من شخص لشخص. بس أنا كمان بدي أقول شيء مهم جدا. على الرغم من ظروف طفولتي كانت قاسية جدا من حيث الوضع الاقتصادي والفقر، ونحن 9 أخوات ببيت صغير، وراتب والدي كان محدود جدا، يعني كانت الحياة كتير كتير صعبة. وأحيانا يعني كمان يعني ما كان في هداك التفاهم يعني بين الأب والابن. يعني أنا لما حبيت أني أشتغل بالمسرح وأبدأ يعني هيك رحلة بمسرح الهواة، والدي ما كان كتير يعني سعيد بذلك. كان يحس أنه أنا عم أهرب من دراستي، أنه أنا فاشل، فرح تخترت يعني أي شيء لحتى أضيع وقتي فيه. بس في نقطة إيجابية لازم أذكرها، أنه أنا أبي وأمي ناس حياةً الله يرحمون، يعني الله يرحمون يا رب، كان ناس عندهم قيم وعندهم مبادئ وعندهم مثل. صحيح ما قدمونا حياة سعيدة ورغيدة ومرفهة، لكن هم زرعوا فينا قيم ومبادئ أخلاقية بالحياة. إنه ما بينفع أنك أنت تسرق، وما بينفع أنت تكذب، وما بينفع أنت تكون إنسان فاشل وتعيش عالي على الآخرين. أنت لازم تكافح ولازم تشتغل. هالقيم هاي هي اللي ساعدتني جدا بحياتي. زائد في نقطة مهمة جدا، المسرح. أنا اللي أنقذني المسرح، لأنه أنا مراهقتي كمان كانت يعني صعبة، فيها تمرد شديد على البيت وعلى الأهل وعلى المجتمع، فكان ممكن هذا التمرد يأخذني إلى أماكن يعني يضيع فيها. هو أنا هذا اللي كنت بدي أسأل عنه، آسف على المقاطعة. يعني اليوم عم نحكي، يعني أنت عم تحكي عن هاي الظروف أو عن هاي المرحلة وأنت جمال سليمان اليوم، ولكن من هداك الوقت أنت كيف كنت ناظر لها؟ قديش كانت مشكلت لك ضغط؟ قديش كنت بلحظات تكون بدك مثلا تترك، تمشي، تهجر، تسافر، تعمل شيء يغير وضعك؟ شوف، أخطر شغلة بحس فيها الشاب المراهق وبيمر فيها هي شيء اللي بسميه الإحساس بإنعدام الوزن. يعني بتحس حالك أنه أنت شخص ما لك هوية، ما لك كيان، ما لك وجود، ما عندك دخل مادي، أهلك مزعوجين من كتير من أفكارك وتصرفاتك وسلوكك، حتى المجتمع ما كتير حابب الشيء اللي أنت عم تعمله، فبتحس حالك أن أنت إنسان غريب وإنسان ما لك أي وزن على الإطلاق. الشيء اللي أنا يعني أنقذني من هذا الشعور بهذيك الفترة هو شغلي بالمسرح، لأنه انضمامك إلى فرقة مسرحية، وكانت حركة الهواة بسوريا أنذاك حركة قوية ونشيطة جدا ومميزة الحقيقة، كان فيها شباب مثقفين ومن أعمار مختلفة. يعني أنا كنت بفرقة مسرحية كان عمري 15 سنة، بس كان في ناس عمره 25 أو 30 سنة، وهذا الشيء يعني وشباب مثقفين وعنده تجربة بالحياة كثير كويسة. هذا الشيء أنقذني وحسسني بأنه في شيء ممكن مهم أني أعمله بالحياة. وصحيح كنت عم أعمل أدوار، أحيانا بدأت بأدوار صغيرة، بس أنه تبقى واقف على المسرح والناس عم ساكتة، عم تسمع اللي عم تقوله، عم تشوف الشيء اللي عم تعمله على المسرح، وبعدين نهاية المسرحية تزقف لك وانت تحيي الجمهور بفريق عمل، أو تحس حالك جزء من أسرة جديدة، يعني غير أسرتك اللي انت عندك مشاكل مع، انت جزء من أسرة مسرحية، هدول رفقاتك وأصدقائك، وعم تقدم شيء المجتمع يصفق لك بمقابله. فهون باب تشعر بأهميتك وبتشعر بك، بصير عندك إحساس بأنك انت لك وزن. وأنا هذا الشيء لعب دور كتير كبير بإنقاذي ومنحني هدف بالحياة، مو هدف فقط اني انا اصير ممثل، لا. وهذا هي ميزة على فكرة، على كل حال بجيلي انا والاجيال اللي سبقتنا، يعني ربما نحن نكون من اواخر الاجيال اللي كان عندها احساس بهذا الشيء بسوريا، هو انك انت مو بس تصير ممثل ومعروف او مشهور، بانك انت تخدم مجتمعك، لانه المسرح انذاك والفن عموما انذاك كان حقيقة كله متمحور حول قضايا المجتمع ونقاش قضايا المجتمع وتحريض المجتمع على التغيير وعلى بناء حياة أفضل وطرح مفاهيم التحرر والعدالة وإلى آخره. فهذا كلياته لعب دور بتكوين شخصيتي ونظرتي للفن، ولا يزال حتى الآن. أنا لما بيجيني نص تلفزيوني بصرف النظر عن الأجر وقديش رح أخذ وإلى آخره، بقبل الورق من منطلق أنه هاد شو يعني الناس بتشوفه مشان شو رح يقدم للناس. فهي بالنسبة لي أنا مسألة مهمة، لأنه أنا باعتقادي أنه الفن له وظائف، صحيح منها الترفيه والتسلية، لكن عنده وظيفة تانية أنه يساعد الناس على أنه يتغيروا ويصيروا ناس أفضل، يواجهوا مشاكل اجتماعية بعقلية منفتحة، يعني ويخلي الناس تشارك قصصها. يعني اليوم أنا لما يعني لو أخذنا قصة مراهق على سبيل المثال وضاع يعني مثل ما يعني نعمل مسلسلات كتير بعض المراهقين نتيجة ظروف معينة أصبحوا متطرفين على سبيل المثال. فأنا بعمل مسلسل عن ذلك، فأنا شارك قصة هذا الشاب المراهق مع أسر عديدة، ملايين الأسر، ملايين الآباء والأمهات، زائد ملايين المراهقين، حتى يشوفوا الحكاية ويشوفوا القصة ويتعلموا وين المشكلة حتى هذا الشيء ما يتكرر. والعكس كمان لما بجيب نموذج ناجح أيضا بخلق نوع من الإلهام ونوع من يعني التحريض للشباب على أنه يتبعوا هذا النموذج الناجح، أنه ممكن أنت حتى لو كان ظروفك صعبة أحيانا تتغلب على ظروفك وتنجح وتصير شخص مهم ومؤثر. هو نحن هذا هدفنا بصراحة من هذا البودكاست، الحوار مع أشخاص ناجحين حول مسيرة حياتهم، لفعلا ممكن نحقق إلهام لأي حدا عم يسمع كيف هدول الناس اللي هنين اليوم مشاهير في المجتمع العربي ومؤثرين في المجتمع العربي وصلوا للمكان اللي هنين فيه. هذا نورس بيقودني لشغلة مهمة جدا أنا لازم أحكي فيها إذا بتسمح لي، يعني طالما أنه هذا هو الغاية من البرودكاست. أكيد طبعا. لازم نفكر جيدا مين هن النجومنا. على النجوم مهمين جدا بالمجتمع، دائما مهمين. شو أهميتهم بالمجتمع؟ مو عشان يورجونا آخر ساعة والله اشتروها أو آخر سيارة أو شو لابسين أو قصة شعرهم أو إلى آخره، ماشي يعني كلاته ما عندي مشكلة مع هاد، بس في شيء أهم من كل ذلك هو إنه النجوم دائما بيخلقوا يعني نوع من الإلهام أو الدليل للأجيال، إما بالشكل السيء أو بالشكل الجيد. اليوم لما بيبقى عندك أنت مثلا على سبيل المثال ولد شاب صغير عمره مثلا 12-13 سنة بيحب الباسكتبول، فلما بشوف مثلا مايكل جوردن، أحد مثل مايكل جوردن على سبيل المثال، إنه هذا اللي إجا من أفقر وأكثر الأحياء عنفا وانتشارا للمخدرات في أمريكا في نيويورك، وبعدين هو رفض إنه يكون جزء من عصابات الإجرام، رفض المخدرات وراح على ملعب الباسكتبول صار يتدرب كل يوم 6 ساعات و7 ساعات. هذا الشاب صار النجم العالمي مايكل جوردن، صار مليونير، صار بيعمل إعلان بياخد عليه ملايين الدولارات. فهذا النجم الرياضي بصير مصدر إلهام صحيح لشاب صغير موجود بسوريا أو بمصر أو بالسعودية أو بجنوب أفريقيا أو بأي مكان. العكس كمان صحيح، لما بيبقى عندك انت نجوم عملوا اموال وعملوا شهرة من لا شيء، فبصير في ايحاء للاجيال بانه يعني القصة ما بدها جهد، ما بدها تعب، ما بدها علم، ما بدها شيء، هي حظ او جرأة انك تتجرأ مثلا انك تعمل من نفسك ظاهرة على السوشيال ميديا. وانت بتعرف انه في فرق بين النجومية والشهرة، يعني الشهرة فينك تحققها بطرق مختلفة. يعني عرفت علي كيف؟ واحد اذا سرق لوحة من متحف مثلا من اللوفر بصير شخص مشهور. يعني الشهرة مسألة وانك تكون نجم شيء اخر، لانه النجم هو دليل. يعني الناس لما تمشي بالليل تستدل من خلال النجوم على طريقها. فهون هي النقطة أنا برأيي جدا مهمة ونحن كثير نحتاجها بعالمنا العربي بالمناسبة. اليوم عندك محمد الله يخلي لك يا على أبواب المراهقة، الله يحفظك ويخليك، رح أكيد يجرب، رح يوقع، رح ينجح، رح يتقدم. كيف بتقدم له تجربتك؟ بتقدم له جمال سليمان النجم الناجح أو الرجل المكافح اللي كمان وقع وقام أكثر من مرة لوصل للي هو فيه؟ شوف، أسوأ شيء بيعمله الأب هو يقول لابنه المراهق غلط، شوفني أنا، ليكني أنا عملت، أنا سويت، أنا نجحت، أنا. لا، أنا برأيي أنه هذا غلط. أنا برأيي أنه تدركه هو يكتشفك، بس أنت ارمي له بعض هيك الأشياء اللي تجذبه واستغل الفرصة أو المناسبة. أحيانا حديث بينفتح فأحكي له قصة عن حالك، يعني واستناه هو لحتى يسأل. أنا كثير محمد أحيانا بيسألني أنه أنا لما كنت صغير شلون كنت أعمل، شلون كنت أعيش، أول مرة اشتغلت قديش كان عمري إلى آخره. أنا مو بجيبه بحطه بقول له أنا، لا، أنا بستنى المناسب لأحكي له عن نفسي، عن تجربتي. وفي تجارب ناس تانين كتير، يعني في تجارب ناس مثل ستيف جوبز، في ناس تجارب لناس علماء كتيرين، ناس رياضيين، ناس فنانين، ناس غيروا مجتمعهم، يعني في علماء رياضيات، يعني في كتير نماذج، وهي النماذج يعني موجود حكي عنها كتير بالكتب، موجودة بالأفلام، يعني هاي كلها ممكن بشكل تدريجي إنك تشربها بعقل ابنك. أسوأ شيء تعمله هي المحاضرات، تلقين شوف فلان شو لا، وبعدين تقارنه بالآخرين إنه شوف فلان عمل أنت فاشل لازم تكون مثل حكايته. المراهق ما بيحب تقوله لازم تكون أنت مثل فلان، هو حطه بالجو، بعدين هو شيئا فشيئا، والعملية تدريجية شيئا فشيئا رح يحس انه هو حابب يكون شخص ناجح، حابب يلاقي نفسه، هو بجوز ما يكون يحب يكون مثل فلان وعلان، وهذا احسن انه هو يكون نفسه، لانه ما في حدا مثل حدا، بس في حدا ملهم لحدا، بس بيلهمك لحدا تكون انت بتثبت ذاتك. نحن بشر مثل بصمات الايد، نحن متفردين، كل شخص تفرد بحاله، وابنك احيانا ما بيشبه اخواته، ما بالك بقى الناس التانيين. رح ندخل بالمطبات بالحياة العامة والخاصة بنهاية طبعا، يعني وصلنا للقسم الأخير. رح نبدأ بأول مطب، عمل بتاريخك الفني بتعتبره مطب ما كان لازم تعمله. ايه طبعا في يعني، بس مرات قليلة جدا. انا يعني حريص وحذر من تيل الاعمال. طبعا مو كل الاعمال بتحقق نفس النجاح اللي بدك اياه، واحيانا في اعمال بتبقى متفائل فيها اكثر من غيرها، بتطلع يعني تفاؤلك يعني مبالغ فيه. بس المهم انك ما تعمل شيء انت خجلان منه. لكن احيانا بيحصل معك مطبات، يعني انا بالسنوات الأخيرة حصل معي مطبين الحياة، بس ما رح أسمي الأعمال لأنه فيها إساءة للمخرجين وللناس يشتغلوا فيها. أكيد أكيد. طيب، عمل بنعرض عليك ورفضته وبتعتبر أنه كان اليوم مطب أنك ما شاركت فيه، تندم عليه وتحسه طلع عمل حلو بعدين؟ الحقيقة يعني مو لدرجة أني أنا أندم، بس أنا كان معروض علي أحد الأدوار بالجزء الأول من الولادة من الخاصرة، وأنا اعتذرت عنه. يمكن كان لازم أعمل هذا الدور. العمل الأخير الطاووس مطب؟ طب العكس تماما، أثار جدل كبير. هذا العمل اللي أنا بعتز فيه وحقق نجاح، الحمد لله نجاح كبير كتير مصر، يعني كان من أهم خمس أعمال يعني عرضت رمضان الماضي بمصر، وهذا يعني بتقول من أهم خمس أعمال. أنت عم تحكي عن عشرات الأعمال، يعني ما لك عم تحكي عن يعني أهم خمس أعمال من ثمان أعمال. لا بالعكس، والطاووس أنا بعتز فيه، وطرح قضية مهمة جدا وعملت نقاش كبير بالشارع وأثارت الرأي العام تجاه هذا الأمر، وأنا كنت يعني سعيد جدا بردود فعل الشارع. يعني أنا بتذكر أني أنا كنت باب السوبر ماركت أو عم أشتري بطيخ من واحد على الطريق، فكانوا يقولوا لي باعتباري أنا المحامي تبع أمنية، كانوا يقولوا لي يعني إياك أنك تتخلى عن أمنية، دافع عن أمنية، وهذا بالنسبة لي شيء كتير كبير ومهم. هون سؤال يعني كمان خارج الموضوع، مع أنه كتير الحياة تطورت والسوشيال ميديا وصار في معرفة عند الناس بالفن أكتر وبتفاصيل العمل الفني أكتر، ليش برأيك بيضلوا الجمهور بيعتبروا أنه الفنان بيمثل الشخصية اللي عم بيقدمها، أو أنه إياك تتخلى عن أمنية مع أنه العمل مصور أساساً وانتهى التصوير؟ لأنه الناس خاصة يعني نحن ببلادنا الناس بتتأثر كتير بالحكاية. أكتر يمكن نحن من أكتر الشعوب تأثرا بالحكاية، ومنحب نسلم نفسنا للحكاية لما بتنحكى، خاصة يعني مع تطور التقنيات وأساليب التصوير وتطور الأداء والديكورات والإقناع، والشيء اللي منقله الميك بيليف، يعني أنك أنت بتعمل شيء يعني كأنه هو الحياة فعلا، عرفت علي كيف؟ فالناس بتصير طبعا مستسلمة للحكاية، الناس تتأثر كتير وبتحب تستمتع بهذا الشيء، وهذا سر الموضوع على فكرة. يعني هي السر مهنتنا يعني على مدى التاريخ، أنه الناس تصدق الحكاية، وكل شيء نعمل عبر التاريخ من تطور بمهنتنا، سواء من ناحية الأداء الممثلين أو من ناحية الإخراج أو الديكور أو الإضاءة، هو إنك كيف تقرب قدر الإمكان من أنه تجعل منها حياة قابلة للإيهام الآخرين بأنه ما يجري يجري الآن وهو حقيقي وهو صحيح. حضرتك كنت من أوائل الفنانين السوريين اللي راحوا لمصر، وبعدين صار في موجة من بعد 2005 سلافة وأخرجي وآخرين كمان راحوا واشتغلوا بمصر. هل هذا كان مطب للدراما السورية؟ لا بالعكس، هذا كان اعتراف بأهمية الدراما السورية وأهمية النجم السوري. أنا مو من أوائل، أنا أول ممثل سوري صحيح بيطلع من سوريا وبيعمل دور بطولة، يعني بطولة مسلسل. في ممثلين راحوا وعملوا دور ضيف أو دور تاني أو الآخر بشكل متقطع، يعني لأنه لزم الأمر أنه يكون في شخصية سورية فجابوا ممثل سوري، طبعا مع تقديري واحترامي للجميع ولتجاربهم. بس أنا أول ممثل سوري بروح بعمل دور بطولة بمسلسل مصري وشخصية مصرية صعيدية، كان طبعا كان يعني دور ناجح جدا الحقيقة، الحمد لله. وهذا كان اعتراف بالدراما السورية وما وصلت له، اعتراف بالنجم السوري، مو فيني أنا كجمال سليمان وإنما ما وصل إلي النجم السوري. هذا من ناحية. من ناحية تانية هذا الشيء عمل تغيير كتير كبير بحياة يعني الصناعة الدرامية العربية. أولا يعني أثبت بأنه المسألة ما لها مسألة جنسيات، أنت بإمكانك أنك يعني لما بتعمل كاستنج أنك ما تنظر فقط داخل سوريا أو داخل مصر، بأن تنظر على مستوى الوطن العربي. النقطة الثالثة أنه هذا الشيء عمل نقلة كبيرة جدا بأجور الممثلين السوريين. يعني أنا بتذكر أني يعني ما قبل حدائق الشيطان أجور الممثلين السوريين وما بعد، وأجري أنا شخصيا بسوريا. يعني أنا بعد ما عملت حدائق الشيطان جات على سوريا عملت مسلسل، فأخذت أكثر من ضعف أجري اللي كنت أخذه السنة اللي قبلها، يعني أكثر من 100%، وهذا أدى لارتفاع سعر العمل السوري بالوطن العربي، وبالتالي ارتفاع أجر الممثل السوري بالمسلسلات. فحدائق الشيطان وتجربتي بحدائق الشيطان كان لها أثر كتير كبير على يعني على الصناعة الدرامية سواء بسوريا أو بالعالم العربي، لأنه بعد منها راح الأستاذ حاتم علي عمل الملك فاروق صحيح كمخرج، وجاب نجم سوري عمل دور الملك فاروق. مثل ما تفضلت راحت سلافة وخرجي عملت، راحت رشا شربتجي أخرجت. ففي كتير أشياء تغيرت، وبعدين بلش يعني يجي ممثلين من أماكن أخرى بالعالم العربي، فهذا عمل تغيير كتير. تمام. على صعيد سوريا والتاريخ، أكبر مطب بتاريخ سوريا برأيك هو الوحدة مع مصر، ولا انقلاب 8 آذار، ولا الحركة التصحيحية، ولا التوريث، ولا الثورة السورية؟ يعني كلاتنا دول السلسلة مرتبطة ببعض على فكرة، لأنه الوحدة مع مصر، رغم أن الوحدة شيء رائع وجميل، الواحد بيتمنى أنه العالم العربي يقدر يخطو خطى الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية اللي راح فيها عشرات الملايين من الضحايا. صحيح. قدروا يعملوا اتحاد الأوروبي، وقدروا يتكاملوا اقتصاديا، ويتكاملوا بالسياسات الدفاعية والأمنية وإلى آخره. من الواحد أنه يشوف هذا الشيء بالوطن العربي، ولازم يصير. بس الشكل اللي صارت فيه الوحدة بين سوريا ومصر كان طريقة كارثية الحقيقة. أولا قضت على التجربة الديمقراطية السورية، قضت على التجربة الاقتصادية السورية اللي كانت بصعود الحقيقة. طبعا يعني لما بتحكي هذا الحكي الناس بيفتكروك انك عم تقول انه سوريا كانت بلد مثالية بالوحدة. لا ابدا ما كانت مثالية، وحتى التجربة الديمقراطية السورية كان فيها كتير من العيوب. بس كانت ببداياتها، يعني كانت يعني تنمو، يعني لو استمرت برأي سوريا بتكون بمكان اخر. هلا الثورة 8 آذار واستيلاء حزب معين على السلطة بطريقة هي أيضا كارثة، لأنه هذا دائما يعني لازم نحن نتذكر المقولة الشهيرة السلطة المطلقة مفسدة المطلقة. يعني لأنه هون يعني صار في ببلد في تنوع مو بس عرقي وديني، وإنما تنوع بالرؤى والأفكار السياسية. لما حزب واحد بيستولي على السلطة بهذه الطريقة رغم أنه موني بهزيمة كبيرة في 67 وبيرفض المشاركة مع الآخرين وبيعتبر أي نقد له هو عبارة عن خيانة وطابور خامس وكذا، كمان هي مصيبة. في مصائب عديدة، يعني عدم الاستفادة من درس سقوط بغداد. أنا برأيي أنه هذا كان محطة مفصلية أو كارثة كبرى حصلت في سوريا. التمديد لأمين لحوت إذا بدك الحقيقة أيضا هي كارثة من الكوارث. خروج القوات السورية من لبنان، توالت أحداث كثيرة. شوف بالنسبة للتوريث، مع أنه من حيث المبدأ الفكرة مرفوضة، لكن ما كان في خيارات أمام سوريا غير هذا الخيار، وخاصة أنه بشار الأسد طرح فكرة الإصلاح في سوريا، وهذا ما كانوا بيتمناه السوريين. يعني السوريين ما كانوا حابين يكونوا رؤساء، يعني ما كان حدا حاطط عينه على كرسي الرئاسي. هن بدهم رئيس يبقى منطقي، يبقى عادل، يعمل مشاريع بالبلد، يعزز سيادة القانون، يحمي كرامات وحريات المواطنين، يعني يزيد من فرص العمل، لأنه كان نسبة النمو السكاني في سوريا عالية جدا، ونسبة النمو الاقتصادي اللي بيحقق فرص عمل لهالشباب اللي عم يدخلوا سوق العمل كانت غير متوازنة مع نسب النمو السكاني، وبالتالي كان في عندك بطالة كبيرة. زائد يعني أنه يحل مشكلة سياسات الاستملاك وغيرها من المسائل اللي بيحس السوريين أنه فيها ظلم وعمل تعرقل يعني طموحاتهم وتمنعهم من التعبير عن إمكانياتهم بالتطوير الاقتصادي وغير الاقتصادي. أنا حددت هاي الأحداث الخمسة، ما كانت المطالب سياسية بقدر ما كانت مطالب معيشية، لكن لما هالمطالب هاي المعيشية ما تلبيت تحولت شيئا فشيئا لمطالب سياسية تعبر عنها. يعني بالثورة السورية بعد شهرين أو ثلاثة الناس بالبداية ما طلبت بإسقاط النظام ولا رحيل الرئيس ولا إلى آخره، لكن لما وجهت بالعنف والرفض والإنكار تحولت إلى مطالب سياسية تتعلق بإسقاط النظام ورحيل الرئيس وإلى آخره. فدخلنا يعني بدوامة من العنف انتهت بحرب دمرت سوريا تقريبا. أنا حددت هاي الأحداث الخمسة، يعني سوريا من الاستقلال كانت خلينا نقول يعني بتقوم وبتوقع مثل ما عم نقول من بداية الحلقة، فترة منيحة فترة لا، فترة منيحة فترة لا. فكنت حابب حدد من وجهة نظرك تحديدا شو هو الحدث يعني اللي خلينا نقول يعني دك الاسفين الاخير في مسيره سوريا وخلاها بمسار منحدر. فشل النظام بعقد حوار وطني ينقذ البلاد ويحدث نوع من الاصلاح السياسي. العسكره كانت مطب للحراك السوري. العسكره شبهها كانت مطب للحراك السوري. لا كارثه طبعا اكيد. يعني شوف في اشياء هي عباره عن نتائج. انتبه، انا بس بقول هون نقطه مهمه جدا. انا من الناس اللي بكل وضوح بامن بنظريه المؤامره، وأنا برأيي أنه الشعوب والدول تتآمر على بعض طوال الوقت من أجل تحقيق مصالحها. فكان في مؤامرة أكيد ضد سوريا، لكن المشكل أنه نحن فرشنا السجادة الحمراء لهذه المؤامرة لما رفضنا أنه نعمل حوار وطني يجمع كل الأطراف ونعمل إصلاح سياسي حقيقي، إصلاح قانوني حقيقي، إصلاح اقتصادي حقيقي، حتى نقدر نخلص من هالورطة اللي نحن فيها بأقل الخسائر. يعني فهذا أي كارثة. ونحن على فكرة انت بالاشياء اللي عدت نسيت تعدد انقلاب حسن الزعيم. انقلاب حسن الزعيم هو الاسفين الاول، اذا كان عم نحكي على الاسفين الاخير، هو الاسفين الاول بالحياه السياسيه السوريه هو انقلاب حسن الزعيم، يعني اول انقلاب عسكري بالمنطقه على الحكم الشرعي المنتخب. وما تبعه من سلسلة انقلابات يعني الحقيقة ادخلت البلد بحالة يعني من عدم الاستقرار، وحالة ايضا من الشك بالشرعية الحكم. يعني صار الحكم ينظر له على انه امر واقع ومطاع، ولكن الناس ضمنيا لا تعترف في شرعيته. بالنهاية سؤال ختامي سيطرح على جميع الضيوف طبعا، جمال سليمان اليوم بتقول عن نفسك أنا شخص ناجح؟ تعتبر نفسك شخص ناجح؟ نسبياً نسبياً، لا مو دائماً، بس مش الحال. لأن في رفض، دائماً في رفض، أو خلينا نقول يعني وقت الواحد بيقول عن حاله ناجح بيقوله مغرور، شايف حاله معتد بنفسه. قديش لازم الإنسان يكون يعني أو إيمت بنسمح للإنسان يكون فخور بنجاحه؟ دائما لازم لما تبقى ناجح تبقى فخور بنجاحك، والفخر بالنجاح ما بيعني أبدا أنك تكون مغرور. الغرور هو على فكرة يعني بتولد لما أنت بتبقى متوهم النجاح أو أعطي نجاحك حجم أكبر من حجمه، هون بيبقى في غرور. في فرق كتير كبير بين أنك أنت تكون مغرور وبين أنك أنت تعرف الآن أين تقف. يعني كمان التواضع الكذاب والمفتعل كمان يعني شيء غير لطيف برأيي أنا. لازم تكون موضوعي. يعني على فكرة واحدة من الشغلات اللي الواحد بيتمناها دائما وبيدرب نفسه على أنه يمتلكها هي قدرته على تقييم ذاته والوضع اللي هو فيه. لا بيجوز انك انت تبقى نظرتك لذاتك نظرة دونية وتحس حالك انك انت ما عملت شيء وما حققت شيء، ولا بيجوز انك يبقى نظرتك لذاتك وهمية، يعني انك انت تفكر حالك يعني بطل العالم وانت في ألف واحد واقفين قدامك يعني، او واقفين بمنطقة اعلى من المنطقة اللي انت واقف فيها. الصبح وانت عم تغسل وشك بتحكي مع المراية بتقول انا جمال سليمان، انا الفنان، انا فنان صف أول، أنا نجم. لا إطلاقا. الحقيقة أنه بس يعني العرض لعمله خلاص بصرف النظر إذا نجح والناس كتير حبته أو مرور الكرام والآخري، بصير الإنسان عم يفكر بالشيء القادم. لا أنا ما بقول لا أنا جمال سليمان ولا بطلع بالمراية ولا شيء. لأنه ليه؟ لأنه على فكرة النجاح مو هو عمل واحد ولا هو بسنة أو سنتين فترة معينة بحياتك، وخاصة بمهنتنا. السؤال إنه كيف أنت تضلك نجم، كيفك إنك تضلك عم تشتغل، كيف إنه تضل الناس تحترم الشيء اللي أنت عم تعمله، ما تكون يعني فاكهة موسمية انتهت وراحت. طبعا الحياة بشكل عام والحياة المهنية بشكل خاص هي ما لها صعود دائم، هي لا يعني مثل المؤشرات تبع البورصة بتبقى طالعة ونازلة، بس المهم انه بالمجمل ان انت تكون طالع. يعني بتنزل درجة بتطلع درجة ونص درجتين، بعدين بتنزل درجتين، بعدين بتطلع ثلاث درجات. المهم انك انت تكون طالع، لانه الحياة مو دائما مثل ما بدنا، ومو دائما نحن عنا القدرة على التحكم بالظروف. واحيانا نحن انفسنا بنبقى متكاسلين او ثقتنا بنفسنا كانت زيادة عن اللزوم. لازم ننتبه ونتعلم من هذا الشيء، لانه نحن بالاخير بشر وانا كاملين وعنا عيوبنا وعنا اخطائنا. والانسان احيانا الحقيقة بيحب انه يساير نفسه، يعني يساير الكسل اللي فيه او يساير يعني الثقة المفرطة بالنفس الموجودة بداخل كل واحد فينا ببعض الأحيان، خاصة بعد نجاح أو اثنين أو ثلاثة وراء بعض. فبتجي التجربة بتعلمك أنه تفيق وتوعى وتعرف أنه النجاح له ثمن، وثمن هذا التعب وسهر وتفكير واجتهاد وتوظيف لكل الملكات والإمكانيات اللي عندك من أجل تحقيق هذا النجاح. النجاح ما بيجي بوليت يا نصيب. أكيد أكيد. أنا متأكد رح تكون هاي واحدة من أطول حلقات البرنامج، لأنه يعني متعة الحوار مع حضرتك ما بتنتهي. بيتشكرك كتير. حبيبي أستاذ نورس، أنت نورتني. بالعكس أنا بحب دائما نتشارك نحن يعني والجمهور المستمعين بهي الافكار والاراء يعني بهالنوع. شكرا جزيلا لك استاذ جمال. الله يخليك علينا ونس. شكرا شكرا شكرا. في زمن النجاح الصعب والنجومية التي تحتاج متطلبات كبيرة، شق جمال سليمان طريقه ليكون رقم صعب في الدراما العربية. فمهما كانت تقلبات السوق وعمليات الإنتاج، يبقى اسمه في الصف الأول بين المرشحين لأدوار البطولة. من هنا نبدأ رحلة مطب، ونتابع في الحلقات القادمة التعرف على شخصيات عربية شقت طريقة للصف الأول في عدة مجالات وتجاوزت كل المطبات ولعبت دور البطولة. لكم تحيات نورس يقن معدا ومقدما فريق عمل الآن FM، وحتى الأسبوع المقبل ضلوا بألف خير وإلى اللقاء.